أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهوي في مسنده، والطبراني في المعجم الأوسط، وإسناده ضعيف جدا. ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، ويروى الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد، وكلها بمعنى واحد في أصل وضع الكلمة، في أصل وضع الكلمة، مع اختلاف قوتها في الدلالة عليه، مع اختلاف قوتها في الدلالة عليه. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فإنه مطابق لها. ودلالته على ظاهر الترجمة ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لمطابقته لها. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسناده ضعيف لإرساله، وإسناده ضعيف لإرساله. والمرسل في اصطلاح المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل في اصطلاح المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف، وحكمه الضعف. وإلى ذلك أشرت بقولي: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهم، فالقول للمطابقة بينهما، فالقول فيه كالقول في سابقه. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه، وزاد البخاري: ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ذكرها المصنف وفيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والقصة التي ذكرها المصنف وساق فيها الحديث رواها ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وإسنادها صحيح. واختار المصنف سوق هذا الدليل بالقصة المذكورة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف سوق هذا الحديث في القصة المذكورة لما فيها من بيان معناه. ودلالته على مقصود الترجمة

ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام باختلافهم وافتراقهم خرجوا عن الدين الحق فالمختلفون من أهل البدع المفترقون على دين الإسلام يوشكون أن يلحقوا بهم فيرغبوا عن دين الإسلام. والدليل الثاني قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية أصابه سفه في الدين والناس متفاوتون في خروجهم عنها ومن الخروج عنها الخروج بالبدع والأهواء فيوشك أن يلحق أصحابها بغير دين الإسلام إذا عظم سفههم في دينهم. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، ويريد به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، متفق عليه واللفظ للبخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يمرقون من الإسلام والمروق هو الخروج والانسلال واختلف في مروق الخوارج على قولين أحدهما أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى الكفر والآخر أنه مروق بالخروج من الإسلام إلى البدعة والصحيح هو الثاني لإجماع الصحابة على عدم كفرهم. نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية فهم مارقون بالخروج إلى البدعة ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر، ويتخوف عليهم أن يقعوا في الكفر. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر، وهو مركب من حديثين دخل أحدهما في الآخر، ثم شاع ذكر الحديث باللفظ المركب، ثم شاع لفظ الحديث باللفظ المذكر. أحدهما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. متفق عليه. والآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وإسناده حسن. وركب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور، وركب من هذين الحديثين سهوا اللفظ المذكور، فذكره به جماعة منهم المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته، أن من أحدث في دين الإسلام فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من قرابته. وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فعله تدل على مباعدته الدين الذي جاء به، وربما عظمت المباعدة بالخروج من دين الإسلام، وربما عظمت المباعدة بالخروج من دين الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل منها، الرغبة عنها مع اعتقاد أن غيرها أكمل منها، وهذا كفر، وهذا كفر. فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، فمن اعتقد أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد أن غيرها أفضل منها. وهذا فسق لا يكفر صاحبه، وهذا فسق لا يكفر صاحبه. فالعبد إذا وقع في البدع كان راغبا عن السنة، كان راغبا عن السنة مما يخرجه عن أهلها، وإذا اشتدت وإذا اشتد رغوبه عن السنة عرض له الاعتقاد أن غيرها أفضل منها فيقع في الكفر. فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال، فالرغبة عن السنة مذمومة على كل حال. والحصن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيمه السنة، والحصن الواقي للعبد من الوقوع في هذه الهاوية تعظيم السنة. فمن ملأ قلبه بتعظيم السنة وإجلالها وإكبارها لم يصدر منه رغوب عنها، وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن يعظم تساهله بها، وإذا تساهل بالسنة تخوف عليه أن يعظم تساهله بها فيقع فيما هو أعظم ممن كان فيه. ولأجل هذا فإن السلف رحمهم الله كانوا يعتنون بمعرفة السنة للعمل بها والتمييز بينها وبين الفرض، لا لترك العمل بها. فالسلف لهم نظر في الفرض والنفل غير النظر الذي للمتأخرين، فالمتأخرون ينظرون إلى الأحكام ببيان فرضها ونفلها ليعتذروا بترك النفل بأنه ليس فرضا، وأما السلف فإنهم كانوا يعتنون ببيان فرضها ونفلها ليعلموا مرتبة العمل بكل، فيعملون بالفرض لزوما ويعملون بالنفل اجتهادا. ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهم الله. وأجدر الناس بلحوقهم والتأسي بهم هم المنتسبون للعلم من طلابه، فينبغي أن تكون معرفتك للسنة على هذا الوجه اجتهادا في العمل ورغبة فيه، لا لتتخلى من شيء من السنن بدعوى أنه نفل وليس فرضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، والثبات عليه، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع، والتحذير من البدع، لأنها اعوجاج عن دين الإسلام وخروج عن الفطرة، لأنها اعوجاج عن دين الإسلام وخروج عن الفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم

ومعنى اختلجوا دونه أي اقتطعوا دونه ومنعوا عنه، أي اقتطعوا دونه ومنعوا عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن دين الإسلام، والميل عن دين الإسلام، أنه يؤول بصاحبه إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أنه يؤول بصاحبه إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وحرمانه من الورود على حوضه، وحرمانه من الورود على حوضه لما وقع منه من الإحداث، لما وقع منه من الإحداث. وكل من وقع البدع وصار من أهلها فهو مبدل محدث، وكل من وقع البدع وصار من أهلها فهو مبدل محدث. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك، واستحقاق أخوة الرسول صلى الله عليه وسلم الدينية بذلك. فمن استقام على الإسلام ممن تأخر فهو من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن استقام على الإسلام ممن تأخر فهو من إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث والوقوع في البدع لما يجنيه على العبد، لما يجنيه على العبد من منعه من الورود على الحوض، لما يجنيه على العبد من منعه من الورود على الحوض. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سحقا سحقا دعاء عليهم بالهلاك، دعاء عليهم بالهلاك لشناعة ما وقعوا فيه، لشناعة ما وقعوا فيه. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقيه في سوء عاقبة الإحداث، كدلالة سابقيه في سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص إلا قليل من الخلق، أي لا يخلص إلا قليل من الخلق. والنعم هي الإبل، والنعم هي الإبل، وهملها المرسل في الأرض مما لا يعرف له صاحب، والهمل منها ما لا المرسل في الأرض مما لا يعرف له صاحب، وهو قليل، فإن أهل الإبل يمسكونها، فإن أهل الإبل يمسكونها. فالناجون قليل كمنزلة همل الإبل منها، فالناجون قليل كمنزلة همل الإبل منها. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما يدل عليه تمام الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين والمبدلين كما يدل عليه تمام الحديث. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، وصرح به في رواية البخاري، وصرح به في رواية البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوك، في كون الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوب. ومن خلوصه براءته من البدع، ومن خلوصه براءته من البدع، فالوقوع فيها يناقض الفطرة، فالوقوع فيها يناقض الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. الحديث متفق عليه، وزيادة المذكورة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست في شيء من نسخه التي بأيدينا، وزيادة المذكورة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست في شيء من نسخه التي بأيدينا، وهي عند أبي داود وفي صحتها نظر، وهي عند أبي داود وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث والتبديل بعده، في ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع من الإحداث والتبديل بعده تحذيرا منه وتنثيرا عنه، تحذيرا منه وتنثيرا عنه. والآخر في وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام، في وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله أن يعض على أصل شجر، ولو يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي يشد عليها بأضراسه حتى يدركه الموت، أي يشد عليها بأضراسه حتى يدركه الموت، ابتغاء سلامة دينه، ابتغاء سلامة دينه. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، أحدهما أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والآخر أن يعتزل تلك الفرق إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أن يعتزل تلك الفرق إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فمن عقل هذا عرف طريق النجاة، فمن عقل هذا عرف طريق النجاة، ولم يغتر بآراء الخلق، ولم يغتر بآراء الخلق، فإنه استغنى بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم عن إرشاد غيره، فإنه استغنى بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم عن إرشاد غيره. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين، حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين، أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد بعد قوله: وإياكم وهذه الأهواء فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وزاد بعد قوله: وإياكم وهذه الأهواء فإنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه، في أمره رحمه الله بلزوم دين الإسلام وعدم الرغبة عنه والتمسك بدين الإسلام والتمسك بالسنة التي هي حقيقة الإسلام، التمسك بالسنة التي هي حقيقة الإسلام، والحذر من الأهواء لسوء عاقبتها، والحذر من الأهواء لسوء عاقبتها. فالهدى يجمع ويوفق، فالهدى يجمع ويوفق، والهوى يضعف ويفرق، والهوى يضعف ويفرق. فإذا اتبع الناس الهدى ائتلفت قلوبهم واجتمعوا على الحق، وإذا اختلفت أهواؤهم تفرقوا فكان في ذلك ضعفهم. فمريد النجاة لنفسه يلزم الهدى ويحذر الهوى لحميد عاقبة الهدى وسوء عاقبة الهوى، وهذا من أبواب المجاهدة التي يغفل عنها كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يقدرون على المجاهدة في ترك الذنوب والمعاصي من الكبائر فما دونها، ويعجزون عن منازعة نفوسهم من أهوائها، فإن النفس تفغر نحو هواها فاها كما قال الشاعر، وترغب أن تدرك من مأمورها بغيته، ولو أدى ذلك إلى ترك الهدى وتعتذر لصاحبها بأعذار تموه بها عليه. فلا ينجو العبد من داعي الهوى إلا باتباع داعي الهدى. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه، وصححه الحاكم وابن القيم، فهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وذلك هو الإسلام، وذلك هو الإسلام، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهي سبل، وأن ما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وتلك الشياطين تكون تارة جنية وتكون تارة إنسية،

له أجر 50 منكم. ثم قال أنبانا محمد بن سعيد قال أنبانا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم وله بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 9 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فالناجي قليل والقليل يكون غريبا، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون، فمن فضل الغرباء أنهم هم الناجون. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا، الحديث أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم الصادق عن غربة الإسلام، في خبره صلى الله عليه وسلم الصادق عن غربة الإسلام، وبيان فضل الغرباء بقوله طوبى، وبيان فضل الغرباء بقوله طوبى، وهي فعلى من الطيب، فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة، وهي فعلى من الطيب فلهم كل طيب في الدنيا والآخرة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بمثل حديث أبي هريرة، وفيه ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، رواه أحمد وهو عند الترمذي دون الزيادة المفسرة للغرباء، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء، وفيه بيان حقيقتهم بقوله النزاع من القبائل أي الأفذاذ منها، أي الأفذاذ منها، فهم أفراد متفرقون من قبائل شتى، فهم أفراد متفرقون من قبائل شتى. والمقصود تحقيق أن رابطتهم رابطة دينية، والمقصود تحقيق أن رابطتهم رابطة دينية لا رابطة ترجع إلى عرق أو بلد، لا رابطة ترجع إلى عرق أو بلد. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، لكن لم يسمى الراوي عنه، فقيل عن ابن سعد عن أبيه، لكن لم يسمى الراوي عنه، فقيل عن ابن سعد عنه، وسمي عامرا في كتاب الإيمان لابن منده، وسمي عامرا في كتاب الإيمان لابن منده، وعامر بن سعد ابن أبي وقاص أحد الثقات، فإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه من بيان فضل الغرباء. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الحديث رواه الترمذي من حديث كثير بن عبد الله ابن عوف بن زيد عن أبيه عن جده عوف بن زيد، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. وما فيه من حقيقة الغرباء موافق للأمر في نفسه، وما فيه من حقيقة الغرباء موافق للأمر في نفسه، فإنهم يصلحون ويصلحون، فإنهم يصلحون ويصلحون. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: بل ائتمروا بالمعروف. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولجمله شواهد تتقوى بها، ولا سيما جملة العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والآخر أن للعامل في تلك الأيام من الغرباء له أجر 50 من الصحابة، أن للعامل في تلك الأيام أجر 50 من الصحابة ممن يعمل ذلك العمل، ممن يعمل ذلك العمل، وزيادة أجورهم لا يدل على سبقهم الصحابة في الفضل، وزيادة أجورهم لا يدل على سبقهم الصحابة في الفضل، لاختصاص الصحابة بما ليس لغيرهم، لاختصاص الصحابة بما ليس لغيرهم، ومنه انفرادهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه انفرادهم بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بعدهم فلا يبلغ مبلغه، فمن أتى بعدهم لا يبلغ مبلغهم، وإن عظم أجره، وإن عظم أجره. ما المراد في الحديث بأيام الصبر والقبض على الجمر؟ أيام كيف الفتنة؟ طيب غيره، الفتنة الشديدة على المتمسك بالسنة، بماذا فتنة شديدة؟ ليس المقصود أن هذه الأيام تكون أياما للصبر والقبض على الجمر بفتنة الشر فقط، بل تكون بفتنة الخير أيضا، وهذا هو الحاصل في هذه الأزمنة، فإن الناس فتنوا فتنة شديدة بما فتح عليهم من رغد العيش، فعظم بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه. فمن الخطأ الشائع قصر معنى القبض على الجمر بأنه فتنة العبد بالشر في دينه، بأن يصد عنه بتعذيب أو غيره، فإن العبد يبتلى بهذا وهذا، ويشق عليه أن يحفظ دينه حتى يكون بمنزلة القابض على الجمر لشدة ما يجد، وإن كان في رغد وسعة عيش. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ولا يصح إسناده، ومعناه في غير حديث تقدم، ومعناه في غير حديث تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري رحمه الله أحد التابعين أخي الحسن البصري العابد المشهور: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح، وهو ضعيف لإرساله، وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين فإنه في معناهم، ودلالته على مقصود الترجمة حذو أي مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح، وهو مرسل أيضا فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم، لما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم، وهي ترجع إلى الصلاح والإصلاح، وهي ترجع إلى الصلاح والإصلاح، فهم صالحون مصلحون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب، فيباعدها العبد ويفارقها، فيباعدها العبد ويفارقها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها، ولا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين، وهذا المعنى قدم فيه المصنف ترجمتين، إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، إحداهما ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، والأخرى ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، وأعاده المصنف تأكيدا له وتعظيما لشأنه، وأعاده المصنف تعظيما له وتأكيدا لشأنه. يعني المصنف ترجم هنا التحذير، وسبق أن حذر في الترجمتين المذكورتين، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وباب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. طيب، ما الفرق بين هذه الترجمة وتينك الترجمتين؟ لا فرق. والفرق بينهما أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير، أن هذه الترجمة في التحذير من البدع، وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير من البدع. فالمرء يحذر من البدع أصلا عاما، ومما يدعوه إلى التحذير منها الأمران المذكوران في الترجمتين السابقتين، أن البدعة أشد من الكبائر، وأن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. فهذه الترجمة الإجمالية مما يفسرها الترجمتان المتقدمتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون،

صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وأنها كافية مغنية عما سواها فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه ومما يخرج عنها البدع، فإنها ليست من سنته ولا سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فهي حقيقة بالحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور. فالمحدثات هي البدع، فزجر عنها وخوف منها لنحذرها وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة والضلال يحذر منه ويفر عنه والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود في عزو المصنف وغيره، وهو مما شهر عزوه إلى سنن أبي داود عند جماعة من أهل العلم، ولا يوجد في شيء من نسخه التي انتهت إلينا، ولا وقفت عليه مسندا عند غيره وأشبه شيء أن يكون من رواية المغاربة والأندلسيين لسنن أبي داود مما لم يتصل خبره بالمشارقة، فإن أقدم من ذكر هذا الأثر معزوا إلى أبي داود هو الطرطوشي في الباعث في إنكار البدع والحوادث، وذكره غيره من أهل العلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه في التعبد لله بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم بسنته أعرف وعلى هديه أوقف وما لم يكن منها فإن العبد منهي عنه مأمور بالحذر منه والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود. الحديث أخرجه الدارمي في سننه بتمامه وإسناده حسن والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم حتى جعلهم بين شرين إما أنهم على ملة أهدى من ملته صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة، فهم في حالهم على شر كيف كان والآخر تفرسه رضي الله عنهم رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية أنه يعظم شرهم، أنه يعظم شرهم ويكبر خطرهم، فاتفق وقوع ذلك والتحق أكثرهم بالخوارج الذين قاتلوا الصحابة، والتحق أكثرهم بالخوارج الذين قاتلوا الصحابة، ففيه وجوب الحذر من البدع وإن صغرت، ففيه الحذر من البدع وإن صغرت، فإنها تتعاظم مع الأيام حتى توقع في شر عظيم، فإنها تتعاظم مع الأيام حتى توقع في شر عظيم. فمبتدأ هؤلاء كان ذكرا، ومنتهاه كان خروجا بالسيف على المسلمين، فمبتدأ هؤلاء كان ذكرا ومنتهاه كان خروجا بالسيف على المسلمين، فلا يهون البدعة صغر حجمها، فلا يهون البدعة صغر حجمها، فلا يهون البدعة صغر حجمها، فكل بدعة شر وإن صغرت، فكل بدعة شر وإن صغرت. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، ونبتدئ بإذن الله تعالى بعد المغرب في كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين.